المسألة الثالثة وهو اشتراط دخول الوقت، فمنهم من اشترطه. وهو لعل الإخوة يذكرون عندما تحدثنا عن أحكام الوضوء وأشرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وبينا أنه إذا قمتم إذا أردتم القيام، وأن الآية تدل بظاهرها على أن الإنسان ظاهرها أن الإنسان يجب عليه أن يتطهر إذا أراد القيام للصلاة. هل له أن يتطهر قبل الوقت؟ هذه مسألة أخرى، ولذلك أخرج الوضوء من هذه المسألة بأدلة. أولا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ قبل الوقت وبعد الوقت أي بعد دخوله. كذلك أيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى عدة صلوات بوضوء واحد، أيضا هذا دليل آخر. إذن أخرج الوضوء أو استثني الوضوء بما ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قام الإجماع بعد ذلك. يبقى حينئذ التيمم. التيمم هو محل خلاف بين العلماء، والخلاف فيه كما سيذكر بين الجمهور وبين الحنفية، ونعلق عليه إن شاء الله. قال فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك. ومنهم من اشترط يعني اشترط دخول الوقت، أي اشترط للمتيمم ألا يتيمم للصلاة إلا بعد دخول وقتها. هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأنهم يقولون هذه ضرورة، يعني التيمم الانتقال إليه ضرورة ولا ينتقل إليه إلا بعد دخول الوقت. قال ومنهم من لم يشترط، وبه قال أبو حنيفة. أبو حنيفة لم يشترط ذلك، لماذا؟ أولا الآية كما قلنا يستدل بها الجمهور. أبو حنيفة يستدل على ذلك بأن يقول التيمم طهارة كغيرها من الطهارات، فيلحقه بالوضوء فيقول إن الوضوء هو أصل والتيمم بدل عنه، فيأخذ حكمه. فكما أن الوضوء يجوز قبل الوقت وفي الوقت، كذلك ينبغي أن يكون البدل عنه وهو التيمم. ثم أيضا قاسوه الحنفية أيضا على المسح على الخفين، فقالوا إن المسح على الخفين يجوز قبل الوقت وبعده وهو رخصة، كذلك أيضا هنا، وقاسوه على إزالة النجاسة. والجمهور يردون عليهم في ذلك ويقولون فرق بين الوضوء وبين التيمم، فالوضوء أولا قربة مقصودة وأصل في ذلك، فلا يلحق به التيمم، لأن التيمم إنما يصار إليه ويلجأ إليه عند فقدان الماء وعدم القدرة على استعماله، فلا ينبغي أن يعطى أحكام الماء جملة وتفصيلا. قالوا وأما قياسه على المسح على الخفين فإن المسح على الخفين رخصة، والرخصة إنما قصد فيها التخفيف، والتخفيف لا يضيق فيه وإنما يوسع فيه، ولذلك جاز قبل الوقت وبعده. قالوا وأما أيضا إزالة النجاسة فهي بلا شك فيها رفاهية، بمعنى أنه يقصد بها النظافة إلى جانب إزالة النجاسة، فلا ينبغي أن يقاس عليها. وأقوى دليل للجمهور هو أنهم ما استمسكوا بالأصل الآية، وقالوا إن ظاهر الآية يدل على أنه ينبغي التطهر عند إرادة الصلاة، استثني من ذلك الوضوء لوجود فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وللإجماع عليه، وبقي البدل وهو التيمم على حاله. هذا هو كل أو ملخص ما في مذاهب العلماء في هذه المسألة، والمؤلف ربما طرقها من جانب آخر، فلنسأل. قال ومنهم من لم يشترط، وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك. قال وسبب اختلافهم هو هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجب. المؤلف هنا أدار الخلاف، يعني المسألة الخلاف، جعل سبب الخلاف هو الأصل فعلا، هو حول هذه الآية. فالجمهور قالوا الآية فيها الأمر بالتطهر عند القيام للصلاة، وكما ذكرنا استثني الوضوء، الوضوء بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الإجماع. قال: هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة؟ وقد مر بنا الخلاف عند ذلك، يعني حول هذه الآية، هل المراد إذا يعني إذا قمتم إلى الصلاة أردتم القيام، أو إذا قمتم إلى الصلاة محدثين؟ هذا كله كلام مر بنا حول معنى هذه الآية في حديثنا عن الوضوء. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة، وذلك إذا دخل الوقت. فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة، أعني أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت، كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت. إلا أن كذلك أيضا يضيفون ويقولون: ما أبيح التيمم لأجل الصلاة، أما الوضوء فهو شرط في صحة الصلاة، وهنا أبيح التيمم لشدة الحاجة إليه لعدم وجود الماء أو للعجز عن الاستعمال. قال: أعني أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت، كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت، إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك، فبقي التيمم على أصله. قصده خصص الشرع هو الذي ذكرت لكم، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الوضوء يجوز في كل وقت، يعني الطهارة، وكذلك مثله الغسل أيضا لا يتقيد أيضا، ولكن حديثنا هنا عن ماذا؟ عن الوضوء، وإن كان حقيقة هو يشمل الأمرين معا. فبقي التيمم على أصله، أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية، وأن التقدير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وأيضا فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط، إلا أنه لا يجزئ أن يقع إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاس على الصلاة. فلذلك الأولى، هذا كل كلام حقيقة، يعني تعليلات يذكرها المؤلف، إنما هو زبدة القول وخلاصته أو قصار القول وحمداه وما ذكرت لكم، يعني الكلام هنا. وهناك أقيسة لم يتعرض لها المؤلف يستدل بها الحنفية، يقيسونه على الوضوء وعلى أيضا مسح الكفين وعلى إزالة النجاسة، فيقولون تلك أوقاتها موسعة، فلماذا يضيق التيمم؟ الله سبحانه وتعالى إنما باح التيمم من أجل التيسير على الناس والتخفيف عليهم، فلماذا نقيده في الوقت؟ لماذا لا يكون داخل الوقت وخارجه؟ وأيضا فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط، لا أنه لا يجزئ إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاس على الصلاة. وأيضا مما يضعف مذهب الحنفية في هذا أيضا المستحاضة كما تعلمون، لأنها من أهل الأعذار، وكذلك أيضا الذي لا يجد الماء يصب عليه هو صاحب عذر، وتلك إنما تتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت، إذن كذلك هذا أيضا. فلذلك الظاهر لا شك، أو الذي يظهر لي، هو قوة مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة. فلذلك الأولى أن يقال في هذا إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة، لكن هذا يضعف، فإن قياسه على الوضوء أشبه. فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة. قياسه على الصلاة هذا غير وارد، وهو ضعيف كما ذكر. أعني من يشترط في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة، فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء، على رجاء من وجود الماء. لكن هذا يكون في الوقت، هذه القاعدة يطبقها، ينبغي أن يطبقها المؤلف في أول الوقت وآخره كما سيأتي. إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل هذا الذي يتكلم عنه أشار إليه المالكية وهو رأي وجيه، يرون أنه يعني مشهور عندهم في المذهب المالكي أنه أن التيمم يؤخر إلى آخر الوقت إذا كان هناك رجاء لوجود ماء، فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة، لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة، لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء، ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم. يعني يطرأ على الماء أو يطرأ الماء عليه، يعني يرد عليه الماء أو هو يرد على الماء، لأن الإنسان قد يأتيه الماء، وكذلك أيضا الماء هو الإنسان نفسه قد يرد على الماء، هذا هو معنى الطرؤون. ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم، هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. هذه حقيقة مسألة كبرى، مفروض المالك ما يقول اختلف المذهب، لأن هذه فيها رأي الأئمة الأربعة كلهم، يعني هذه لو يعني أردنا أن نلزم المؤلف على منهجه الذي سار عليه لألزمنا، لأنه اعتبر هذه المسألة الثانية اعتبرها فرعا على الأولى، وهي حقيقة مسألة مهمة، لأنه إذا دخل الوقت متى يتيمم هل الأولى. نحن نعرف كما تعلمون أن أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها وفي بعضها فأول وقتها، واختلف العلماء، فالعلماء من حيث الجملة يرون أن الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا عند اشتداد الحر في صلاة الظهر، هناك من يرى تأخيرها وصلاة العشاء كما هو معلوم. هنا أيضا بالنسبة للتيمم العلماء اختلفوا، فنجد أن الحنفية والحنابلة يرون أن تأخير التيمم إلى آخر الوقت أولى. لماذا؟ قالوا لأنه قد يأتي الماء. هنا من الحنابلة من قال الأولى أن يكون في أول الوقت إلا أن يكون راجيا للماء، وهذا هو مذهب المالكية المشهور. يعني المالكية يرون أن أول الوقت أفضل إلا إذا كان يرجو الماء، الشافعية يقولون أول الوقت هو أفضل إلا إذا كان متيقنا من وجود الماء، يعني إذا كان المنتظر أو الذي يريد أن يتيمم إذا كان متيقنا أنه لو انتظر إلى آخر الوقت فإن الماء سيأتي حينئذ يؤخر، وإلا الأولى له في حقه أن يكون أن يتيمم ويصلي في أول الوقت. لماذا؟ قالوا لأنه لا ينبغي أن يترك الفضيلة لأمر غير متحقق. الأمر المتحقق هنا قالوا هو فضيلة أول الوقت الشافعية، وكونه ينتظر إلى آخر الوقت هذا احتمال، قد يجد الماء وقد لا يجده، إذا لا ينبغي أن نترك فضيلة متحققة ثابتة لوجود ظن قائم، لكن لو تحققنا من أن الماء سيصل إليه على أساس أنه ينتظره أو أنه جاءه مثلا إخبار بأن الماء على وشك أن يصل، حينئذ يؤخر. المالكية وقد أخذ بذلك أيضا بعض الحنابلة يرون أن له أن أول الوقت أولى إلا أن يكون راجيا للماء، ليست الشافعية متحققا، إذا كان يتحرى وجود الماء يؤخر. وأما المشهور المذهب المعروف أو هو قول الإمام أحمد وكذلك الحنفية فيرون أن تأخير التيمم أفضل لاحتمال أن يأتي إليه الماء، ولذلك حتى لو لم يحتمل الماء لأن هذا أمر قد يحصل ماء. ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم، هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، لكن ها هنا مواضع يعلم قطعا. هذا الذي يقول في أول الوقت أو في وسط أو في آخره هذا في مذهبهم، لكن هناك طرفان معروفان عند جماهير العلماء، هناك من يقول أول الوقت أفضل وهم الشافعية كما عرفتم، ولا ينبغي أن يؤخر إلى آخره إلا أن يكون متحققا وجود الماء، أي أنه متيقن من أنه سيأتي، وقد ذكرنا العلة. الحنفية والحنابلة يرون التأخير بالنسبة للوقت، المالكية كما ترون إن كان يرجو وجود ماء يؤخر وإلا لا. لكن ها هنا مواضع يعلم قطعا أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت، ولا الماء بطارئ عليه، وأيضا فإن قدرنا يكون الإنسان في فلاه في مكان بعيد لا يجد حوله ما يشير إلى الماء، فهنا حينئذ لا يوجد. لكن الجمهور يعني الحنفية والحنابلة مع ذلك قال الأولى في حقه آخر الوقت. وأيضا فإن قدرنا طروى الماء فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا منع صحته، وتقدير الطرو هو ممكن في الوقت وبعده. هذه أيضا قضية ربما يشير بها إلى مسألة مهمة أيضا أخرى، وهو ما يتعلق فيما لو تيمم الإنسان وصلى. أيضا لو أن إنسانا تيمم وصلى ثم ورد إليه الماء، ورود الماء لا يخلو، إما أن يصل إليه بعد دخول الوقت وقد أجمع العلماء على صحة صلاته ولا إعادة، أو أن يصل إليه بعد فراغه من صلاته وهو لا يزال في الوقت. وهذا أيضا جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن صلاته صحيحة وتيممه ولا إعادة عليه. إذا لا إعادة عليه إذا جاءه أثناء الصلاة، يعني لو وصل الماء فعند الحنابلة تبطل صلاته، يبطل تيممه، وبناء عليه أن ينتقل إلى ماذا. وهناك من العلماء وأظن هذا أيضا رأي للمالكية، وأما الحنفية والشافعية فيرون أنه ما دام دخل في الصلاة فلا ينبغي أن يبطلها، لأنه عندما دخل فيها كان فرضه هناك هو التيمم، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. وتقدير الطرو هو ممكن في الوقت وبعده، فلما جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت. أعني أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم وبعد دخول الوقت لا يمنعه، وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي. هذه أيها الإخوة كما ترون المناقشات الفقهية هذه التي تنمي الملكة الفقهية. يعني الإنسان عندما يدرس مسائل مبسوطة أو في مذهب واحد يأخذ الحكم بدليله ولا يناقش ولا يرى الاختلاف، تبقى المسائل مبسوط. لكن لكي يقوي هذه الملكة أو ينميها ثم تقوى عنده هذه الملكة وتصبح مستقرة، هذا مما يساعد على ذلك تلكم الدراسات المقارنة، وهذه فوائده. قال ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت فتأمله. يعني كأن المؤلف يميل إلى مذهبي الحنفية والحنابلة، وهو لا شك في نظري أيضا أنا أولى، لأن الإنسان مهما كان لا يدري، قد يكون في فلافة ينزل عليه المطر لا يدري، إنسان قد لا يجد ماء ولكن ربما خلال فترة قصيرة يصل إليه الماء. ولا ننسى أن ما بين الوقتين إنما هو طويل عدا صلاة المغرب، يعني ما بين الظهر والعصر وقت ليس بقصير، وكذلك أيضا وقت العشاء إنما هو وقت موسع، إذن وكذلك وقت العصر أيضا.